نأتي بعد ذلك إلى شيء وعندنا يسمى الزحاف والعلة. ما هو الزحاف؟ الزحاف تغيير يطرأ على ثوام الأسباب، تغيير يطرأ على ثوام الأسباب ولا يلزم. طبعا أستاذنا الدكتور يسري إذا كتبت على مريض هو بين أمرين، إما أن يكون مرضه مزمنا وإما أن يكون مرضه عادي. المرض العادي اللي ممكن يعني يشفى ده يسمى زحاف. الزحاف تغيير يطرأ على التفعيلة ولا يلزم، لا يستمر. إنما العلة اسمها كلمة علة اللي هو تغيير يلزم، وزي يقول لك فلان معلول، يعني أصيب مرض لا يفارقه إلى الموت. فهناك زحاف وعلة. يعني مثلا يا أولادي لما نجد كلمة فاعل، أدي فاعل مكون من سبب وبعده وتد، قد تجد التفعيل التي تليها فاعل، يبقى حذف الايه ده؟ الالف. الالف حذف، هذا يسمى عندنا زحاف. معنى زحاف يعني ايه؟ حذفت الحرف الثاني، مش انا اللي بحذف ده، هو ورد هكذا في شعر العرب. سامعين ولا لا؟ احنا لما هجيب ان شاء الله ابيات هنمثل بهذا يعني. فاذا وجدت التفعيله حذف منها حرف وفي التفعيله التي تليها بقي الحرف، ده يسمى زحاف. ايه ده؟ يسمى زحاف، يعني تغيير لا يلزم، ويدخل دايما ثاني السبب، عشان عندنا اسباب واوتاد. السبب اهو ف، يعني احذف الالف. طب اهو مستفعل، ممكن تجد السين دي محذوف وتصير متفعل، على سبيل لما نقطع هنجد ايه هذا الامر يعني سهل ان شاء الله. يبقى هناك زحاف وهناك عله، صح يا اولادي؟ اول زحاف، اول زحاف يسمى الخضم. انا قلت ما هو الزحاف؟ هو تغيير يطرا على ثوام الاسباب. لازلنا نواصل الحديث. قلت قبل الصلاه إن البيت إذا أردنا أن نكتبه كتابة عروضية يكتب حسب النطق، فما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى جزئية أخرى، قلنا الحرف المنطوق إذا كان متحرك يكتب شرطة مائلة، وإذا كان ساكن يكتب سكون. ثم حولنا الحركات والسكنات إلى تفعيلات، وذكرنا التفعيلات مكونة من كام؟ عشر تفعيلات. أول تفعيلة هي كلمة فعول. الآن بنستدعي أستاذنا باعتباره أستاذا في الطب، هيبتدي يكشف على هذه التفعيلات. إذا حدث أي تغيير، يعني هذه فاعل مكون من سبب ووتد مجموع، إذا وجدنا هذه التفعيلة جاء فاعل، فاعل يعني الألف حذف. هو أستاذنا يقول هذا في علم العروض يسمى زحاف، وهو مرض لا يلزم مثل انفلونزا يعني. ما اسم هذا المرض؟ قال اسمه خضم. اسمه خضم، إذا وجدت الحرف الثاني الساكن محذوفا في تفعيلة فيسمى عند علماء العروض ايه؟ خضم. يعني تجد هذه التفعيلة فاعل، تجدها مرة فاعل، مستفعل تجدها متفعل، مفعولات تجدها معولات. فإذا وجدت الحرف الثاني محذوفا في تفعيلة وموجودا في تفعيلة أخرى ده يسمى زحاف، والزحاف مرض لا يلزم زي الإنفلونزا زي الكحة زي الرشح زي أي حال من هذه الأشياء. يبقى المرض الأول ده يسمى زحاف. ما هو؟ هو له سبعة أنواع. النوع الأول يسمى الخضم. ما هو الخضم؟ خه به نون. خضم هو حذف الثاني الساكن، فا الألف ساكنة هي تقول فاعل، مستفعل تقول متفعل. ونحن لا نقول، إحنا ساعة ما نقطع البيت هنجد هذا، فيقول لا الدكتور يطمننا يقول خلاص ما فيش أي حاجة، ده شوية خلاص ما فيش مشكلة يعني. فده الزحاف الأول أو المرض الأول اللي هو حذف الثاني الساكن يسمى خضم. سمع يا أولادي ده سهل ده. وإحنا إن شاء الله لما هنأتي الأبيات هنجد هذا يعني نطبقه تطبيق عمل إن شاء الله. في تفعيل عندنا بعد ذلك اللي هي اسمها متفاعل به، متفاعل. وعلى فكرة هذه تدخل بحر واحد بس من بحور الشعر يسمى بحر الكامل، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل. هذه التفعيلة وجدناها في تفعيلة كده هكذا، موتا التاء مفتوحة، هنجدها في تفعيلة موت يعني التاء سكنت. فنبتدي نعالج هذه القضية، نروح لأستاذنا الدكتور يسري يقول هذا مرض يسمى إضمار. نقول ما هو الإضمار يا أستاذنا؟ يقول هو تسكين الثاني المتحرك. تسكين ايه يا اولادي؟ وده يكون في تفعيله واحده بس، حاله خاصه يعني، تسكين الثاني المتحرك. متفاعل، تقول متفاعل مت بتسكين التاء، ده يسمى اضمار، يسمى ايه؟ ويدخل هذه التفعيله. هو أستاذنا يطمننا يقول لا ما تخافوش، ده مرض غير لازم، يعني عادي بيأتي مرة وبيمشي مرة، ما فيش مشكلة، لا يلزم. هاي نعم زين في الوزن، لا يلزم. هذا هو المرض الثاني من أمراض الزحاف اللي هي الأمراض التي لا تلزم. هل أنتم فاهمون؟ نأتي إلى المرض الثالث الذي لا يلزم، اللي هو نفسه في نفس التفعيلة. المرة هذه متفاعل، هنجدها في تفعيلة محذوف التاء خالص. نكشف يقول لا برضو هذا مرض آخر يسمى وقف. نقول ما هو الوقف؟ نقول حذف الثاني المتحرك. وأقول أنا هطمنكم، الوقف والإضمار يدخلان تفعيلة واحدة اللي هي هذه التفعيلة بس، وهذه التفعيلة تكون في بحر واحد فقط وهو بحر الكامل اللي إن شاء الله ندرسه. وبحر الكامل من البحور التي قالت عليها العرب شعرا كثيرا. يبقى أستاذنا الآن أخبرنا بكم مرض من الأمراض التي لا تلزم؟ ثلاث. حذف الثاني الساكن يسمى قبل، حذف الثاني المتحرك يسمى وقف، وأما تسكين الثاني المتحرك يسمى إضمار. والوقت والإضمار يدخلان تفعيلة واحدة تسمى متفاعل. متفاعل، هل أنتم فاهمون؟ يعني بدأ يدينا العلاج لكم مرض؟ لثلاث أمراض، والأمراض الثلاثة اللي احنا قلناها دي اسمها زحاف ولا علة. معنى زحاف يعني تغيير، تغيير حاجة تحصل لكن لا تلزم، يعني ممكن آي نعم ممكن تأتي في تفعيلة لا تأتي في تفعيلة أخرى، تأتي في بيت لا يأتي في بيت آخر، فهذا يسمى شيء عارض لازم يعني لا يلزم، مثل الانفلونزا والحاجات اللي بتأتي تطرى على الناس كده وعادة تزول. يعني قلنا له ما الرابع بقى، الرابع مستفعل. هذا مست واحد اثنين تفعل. رقم أربعة ثلاثة أربعة، هنجد ان الرابع ساكن. الرابع الساكن هذا نجده في تفعيلة، بدل يقول مستفعل نقول مستعل، ويحذف الرابع الساكن. نذهب إلى أستاذنا يكشف وبعدين يدينا النتيجة. يقول هذا مرض من أمراض الزحاف التي لا تلزم يسمى الطي. يسمى إيه؟ نقول يا أستاذنا ده يعني هيخف؟ قال لا ده بسرعة يخف، مفيش مشكلة، هياخد دواء مفيش أي مشكلة. ده الزحاف الرابع من إيه؟ أنواع الزحافات التي لا تلزم يسمى إيه؟ الطي، اللي هو حذف الرابع الساكن. هل أنتم فاهمون؟ يبقى حذفنا الثاني الساكن، وحذفنا الثاني المتحرك، وحذفنا الرابع الساكن. بعد كده هنجد إيه الخامس بقى، ما احنا ماسكين التفعيلة من أولها كده. إذا وجدنا الخامس هذه فعول، نعد كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الخامس ساكن، إذا وجدت فعول والنون محذوفة إيه اللي حصل؟ نروح لأستاذنا يقول لا برضه زحاف يعني مرض غير لازم ويسمى قبض. قبض نقول له عنده اسمه قبض، يعني ممكن يخف، لا عاد ما فيش مشكلة، يعني ممكن تجده في البيت اللي بعديه خف وما فيش مشكلة، وثالث النون صحيح. فإذا وجدنا الخامس الساكن محذوف يسمى يا أولادي قبر. طيب بعد كده نأتي إلى السابع بقى. لا ما السادس. طيب نأتي للسادس عشان ما تزعلش. أي مفاعلة مفاعلات. نعد كده 1 2 3 4 5. الخامس هنا يا أولادي متحرك مش ساكت، سمعيني ولا؟ مفاعلة لا اللام متحركة صح ولا؟ إذا وجدتها ساكنة هذا يسمى عصب. يسمى إيه؟ العصب ده يدخل تفعيلة واحدة فقط من بحور الشعر كلها، يسمى بحر الوافر. لوافر عبرت رق طباعي مفاعلة مفاعلة مفاعي مفاعلة. إذا وجدت مفاعل بتسكن اللام تعرف إن ده زحاف دخل يسمى العصب. يبقى الخامس المتحرك يكون في تفعيلة واحدة بس مفاعلة. أهي واضحة أهي أهي مفا أدي أنا شكلها أهي مفاعلة أدي عالة. اللام ساكنة ولا متحركة؟ إذا سكنت يسمى عصب. بعد ما أستاذنا كشف والخلاص ده ما فيش مشكلة دي سهلة إن شاء الله هيروق بعد شوية. طيب آخر حاجة اللي هو حذف السابع الساكن. حذف يا أولادي أه؟ حذف الخامس المتحرك بس هو عادة يعني ده زحاف نادر نادر يعني خلاف الحاجات المشهورة يعني لما أقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد كلمة مفاعيل مفاعيل لو عدينا 1 2 3 4 5 6 7 السابع الساكن لما يحذف يسمى كف يسمى ايه وكده يبقى استاذنا شرح لنا كل الامراض التي تاتي للتفعيلات ولا تلزم وقال دي اسمها زحافات غير الامراض التي تلزم تسمى عله بعض العلماء جزاهم الله خيرا من باب التيسير على طلبة العلم لخص ما قلناه في أبيات من الشعر في أبيات من أين يا أولادي اللي احنا قلناه ده زي عمل زي ابن مالك كده رحمة الله عليه ابن مالك كان بيشرح النحو عن طريق الألفية صح ولا والكلامنا لفظ مفيد كالثقل واسم وفعل ثم حرف الكلم ويبتدي يشرح قواعد النحو عن طريق النظم الشعري أو كذلك بعض العلماء جزاهم الله خيرا من باب تيسير العلم بدأ يشرح كل ما قيل في علم العروض عن طريق النظم لأنهم يقولون من حفظ المتون حاز الفنون. أنت الآن لو قلت لك إيه هو العصب وإيه هو الخد يا عم ده دماغ ضربت يعني عصب إيه هو فعلا لا لما أديك النظم تتغنى به وأنت ماشي كده تحس مسهل تسمع ما قال ما قاله أحد العلماء فيها فيما قلناه الآن يعني فكل جزء زال منه الثاني زال منه الثاني من كل ما يبدو على اللسان وكان حرفا شانه السكون فإنه عندي اسمه مخبون وإن وجدت الثانية المنقوصة محركا فسمه الموقوصة وإن يكن محركا فسكنا فذلك المضمر حقا بينا والرابع الساكن إذ يزول فذلك المطوي لا يحول وإن يزل خامسه المسكن فذلك المقبوض فهو يحسن، وإن يكن طيب وإن يكن هذا الذي يزول محركا فإنه المعقول. أنا أكمل الشرح إن شاء الله. فكل جزء، عارفين جزء يعني؟ يعني تفعيلة. كل جزء زال منه الثاني، كل جزء يعني عندنا مثلا فاعل، إذا حذفت الثاني أهو، فكل جزء زال منه الثاني من كل ما يبدو على اللسان، كل ما يبدو على لسانك، وكان حرفا شأنه السكون، يعني كان حرف ساكن زي فاء الألف ساكنة، مس السين ساكنة، مف الفاء ساكنة، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ أو فإنه عندي اسمه مخبون، وكان حرفا شأنه السكون، فإنه عندي اسمه مخبون، وإن وجدت الثانية المنقوصة الذي نقص محركا فسميه الموقوصة اللي هو الوقت يعني، وإن يكن محركا فسكن، يعني كان الثاني متحرك وسكنته، فذلك المضمر حقا بينا، بينا يعني هو يسمى مضمر، يسمى إضمار. والرابع الساكن إذ يدول فذلك المطوي لا يحول، اللي هو الطي حذف الرابع الساكن، وإن يزل خامس المسكن حذف الخامس الساكن، فذلك المقبوض فهو يحسن، يعني يأتي حسن كثير في الشعر، يعني تسكين الخامس المتحرك وجوده في التفعيلة حسن، يعني مرض بس إيه يعني بيطفل التفعيلة جمال اللي هو إيه التغيير ده. أما بالنسبة بعد ذلك يقول وإن يكن هذا الذي يزول اللي احنا نحذفه يعني محركا فإنه المعقول، يعني حذف الخامس المتحرك يسمى عقل، اللي كان أستاذنا بيقول لي عليه وقلت ده زحاف نادر يعني. وإن يكن محركا سكنته فسميه المعصوبة إن سميته، أنا قلت العصبة مفاعلة عالة، اللام متحركة إذا سكنت يسمى عصب، والعصب والعقل قاصان بتفعيلة واحدة هي مفاعلة، ويتدخل بحر الوافر فقط. آخر شيء اللي هو السابع الساكن ده، وإن أزلت سابع الحروف سميه إذ ذاك بالمكفوف اللي هو الكف يعني. يبقى أقول الأبيات مرة ثانية، فكل جزء زال منه الثاني من كل ما يبدو على اللسان، وكان حرفا شأنه السكون فإنه عندي اسمه مخبون، وإن وجدت الثاني المنقوص محركا سميته الموقوص، وإن يكن محركا فسكن فذلك المضمر حقا بينا، والرابع الساكن إذ يذول فذلك المطوي لا يحول، وإن يزل خامسه المسكن فذلك المقبوض فهو يحسن، وإن يكن هذا الذي يزول محركا فإنه المعقول، وإن يكن محركا سكنته فسميه المعصوب إن سميته، وإن أزلت سابع الحروف سميته إذ ذاك بالمكفوف. يعني بعد ما أستاذنا كشف ويعني نظم هذه الأمراض نظمها في أبيات من الشعر، هل أنتم فاهمون؟ طبعا لأن بقوله ده كله كلام نظري، ساعة التطبيق هنطبق ده إن شاء الله، يعني ساعة ما نيجي للأبيات مثلا في النحو باب الفاعل باب المفعول، ثم نأتي للإعراب نأتي بآية قرآن يعربها، في حالة الإعراب هيتبين صدق ما قلناه، كذلك الأمراض التي قلناها التي تدخل التفعيلات هذه، ساعة ما نأتي لأي بحر هنجد الأمراض دي تتوالى على التفعيلات، عندئذ يبقى عندنا فكرة عنها. يعني بعد ما وصلنا أخبرنا عن إيه عن الزحافات، يريد الآن أن يخبرنا عن العلل، قلنا ما هو العلة ولماذا سميت بالعلة؟ قال العلة هي تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد. طيب بس الفرق بينها وبين الزحاف إنها لازمة، ما معنى لازمة؟ يعني إذا جاءت في تفعيلة تأتي في كل القصيدة تماما، مثل إنسان المريض بمرض عافانا الله جميعا من الأمراض، لو إنسان مريض بالعمى أو بالعرج أو بالعلة يظل هكذا إلى أن يلقى الله، ده يسمى مرض مزمن، فهمين ولا؟ طيب أول مرض من أمراض اللي هو العلة، قال أمراض العلة دي في علل زيادة وعلل نقص. علل زيادة يعني تزيد على التفعيلة حرف أو أكثر، وعلل نقص يعني تنقص من التفعيلة نفسها حرف أو أكثر. هل أنتم فاهمون؟ نأتي الآن إلى علل الزيادة التي تأتي في الأبيات الشعرية. أول علة تسمى الترفيه، يعني لو جاءنا هذه فاعل، هذه التفعيلة انتهت بوتد ولا بسبب؟ ده يسمى وتد مجموع، صح أولادي؟ يسمى وتد إيه؟ طيب أهو مستفعل عيل انتهت بوتد ولا لا؟ أي تفعيلة تبدأ تنتهي بوتد إن زدت عليها سببا خفيفا يسمى ترفيل. احنا حتى بنسأل الترفيل ده، عارفين لما ترفل الثوب لو ثوبك قصير بتروح للخياط يروح يجيب لك حته قماشه مش كده ولا ايه، ويعمل لك رفه كده يطول لك الثوب، مظبوط ولا لا؟ فالعله الزياده اي تفعيله تنتهي بوتد اذا وجدنا عليها، يعني مثلا البحر فاعل فاعل فاعل والتفعيله الاخيره وجدنا فاعلان، يعني فاعلات ابي فاعلات، يعني جبنا هذه كانت اصلها فاعل بس فاعل فجدنا سبب خفيف، هذا يسمى ترفيل. يسمى يا أولادي ده أول علة من علة الزيادة. فلما سألنا أستاذنا قال هذه العلة لابد أن تلزم في كل القصيدة، لابد في كل القصيدة لابد أن تكون موجود، لأن هناك فرق بين العلة وبين الزحاف، صح ولا لا؟ الزحاف لا يلزم، لكن علة إيه؟ كل هذا الذي نقوله كلام نظري، إن شاء الله بعد قليل هنطبقه تطبيق عملي. يبقى أول علة من علة الزيادة اللي هي الترفيل. العلة الثانية من علة الزيادة اللي هي يا أولادي التذييل، هي نفسها دي بس بدل ما نزيد سبب هنزيد ساكن فقط بس، يعني هذه تسمى فاعلان أو سمع ساكنانه، النون ساكنة وزودت كمان نون، لكن لا نستطيع أن ننطق بنونين ساكنين متواليين، فنخلي النون الأولى ألف والثانية نون، نقول فاعلان، هذا يسمى تسبيغ. التسبيغ اللي هو زيادة ساكن على ما أخره سبب خفيف. أما العلة الثالثة والأخيرة نحن قلنا ده التسبيغ، عفوا التذييل، احنا قلنا دلوقتي تذييل، تذييل بالذالة، تذييل ما عندنا ترفيل وعندنا تذييل. آخر شيء اللي هو تسبيغ، هنزيد ساكن على ما آخره سبب خفيف، يعني قل أشوف فعول لن انتهت بسبب ولا وتد، زد كمان حرف ساكن نون بس تقول فعولان، ير ساكن على ما آخره سبب خفيف مسمى تسبيغ. يبقى عندنا كم علة من علل الزيادة؟ ثلاث. بعد ما أستاذنا عرفنا علة الزيادة وقال ترفيل وتذييل وتسبيق، هذه تسمى علة الزيادة، وفي عندنا علة تسمى علة النقص، يعني التفعيل نفسها هتنقص مش هتزيد، لا هتنقص. فإذا وجدت أول علة من علة النقص عندنا تفعيلة مثلا لسه كلمة فعول، هذه انتهت كما هو موجود أمامكم، انتهت بسبب. إذا وجدت التفعيلة فعول فعول، وجدت تفعيلة بس فعو وحذفت لون، الآن انت حذفت سببه، ده أول علة من علل النقص وسميه حذف. يعني إذا وجدت السبب الخفيف غير موجود سميه حذف، ده أول علة من علل إيه؟ النقص. وانا قلت العله يعني ايه العله ده؟ طبعا في بعد كده يعني في عندنا بعد كده عله يسمى القص. القص ايه القص ده؟ لعلكم تذكرون انني قلت انفا ان في عندنا تفعيله تدخل بحر الوافر اسمها مفاعله هكذا اهي مفاعله مفا وبعدين عالات. لعلكم تذكرون ان استاذنا عندما قال اذا وجدت الخامسه متحركا وسكن فسميه عصف. صح يا ولاد ولا لا؟ تصير مفاعل تن بسكون اللام. طيب واذا وجدت السبب محذوف سميه حذف اللي احنا لسه قايلينه من شويه. صح ولا لا؟ اجتماعهما معا يسمى قطف. وايضا عشان اطمنكم هذا لا يكون الا في تفعيله واحده ولا يكون الا في بحر واحد فقط من واسر. يعني مفاعله تصير مفاعل اي شوفوا على الطبيعه هي هذا فاكرها هذا مفا وبعدين عالة. الخامس هنا هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. الخامس متحرك ولا ساكن؟ يبقى تصير مفاعل وتون تحذف. يبقى سمع الحذ زائد العطف الاثنين مع بعضهم يؤدي إلى إيه؟ قطف. والقطف ده قلنا إيه؟ علة لازمة. علة ايه؟ لازمة. صح يا ولادي ولا لا؟ طيب علشان نفهم العلل وان شاء الله عشان ندخل في البحور لان ده اهم شيء يعني هندخل في الجد بعد كده ان شاء الله. في بعد كده الحذف. ما هو الحذف؟ حذف الوتد المجموع برمته. يعني يا ولاد لو قلت كلمة متفاعل هتجد البحر كده متفاعل والتفعيل الاخيره متفا وعلم مش موجود. هذا يسمى حذف. يسمى ايه يا اولادي؟ حذف. حذف الوتد المجموع برمته. طيب اذا وجدت اخر التفعيله هكذا مفعولات لات انتهت بوتد مفروق سميه قصر. لا عفوا سميه صل. سميه يا اولادي صل. ده اهم تفعيلات النقص على سبيل ان شاء الله يعني بعد قليل بأمر الله هنشرح المفعولات. لات ده انتهت بوتد مفروق. هي على فكرة التفعيلة الوحيدة التي تنتهي بوتد مفروق هي مفعولات دي. بس عندما تجد مفعولات مش موجودة تقول عليها ده اسمها صل يعني حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة. هل أنتم فاهمون؟ طبعا اللي بنقوله ده يعني هذا الذي يقال ان شاء الله بعد قليل لما ندخل في البحور هنطبق كل اللي احنا قلناه من اول الدرس لغايه ده. هنقول ان شاء الله هنطبقه تطبيق عملي يعني ان شاء الله هنطبقه تطبيق ايه عملي. لما ناتي لاول بحر هناتي بالبيت ونكتب الكتابه عروضيه ثم نقطعه بالحركات والسكنات ثم نحول الى تفعيلات ثم نبين ما فيه من زحاف ومن ايه عله. بعد ما يكشف عليه استاذنا هيقول والله هنا دخل عله وهنا دخل زحاف. اللي احنا قلناه ده كله نظري هنطبقه ايه؟ تطبيق عمل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.